مسك باب الحصن كانه ترس مكانه، جاب القوه دي منين وجاب الطاقه دي منين وجاب المدد ده منين؟ ويا ويله للطاقه بتاعته من الميتوكوندريا بس. يا ويله للطاقه بتاعته من الاكل والشرب. في طاقه ايمانيه، في ATP رباني، في طاقه بتتولد جوه الانسان لما الانسان بيتصل بالله اتصال حقيقي. تلاقي سيدنا زكريا عنده 91 سنه واقف يصلي طول الليل، طب جابها منين دي؟ وبيقول وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه. سيدنا علي بن ابي طالب مسك باب حصن خيبر، الحصن الثاني، بعد 15 يوم مجاعه. يعني الحصن ده لو ما اتفتحش الصحابه في ناس هتموت في الجوع، 15 يوم مجاعه والحصن مقفول. مسك باب الحصن كانه ترس مكانه، جاب القوه دي منين وجاب الطاقه دي منين وجاب المدد ده منين؟ ده بقى ايدهم بروح من عند الله سبحانه وتعالى.